السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما لازال في رمضان وزي نقضي وقتنا فيه نوم عشان نصحى ونفطر ونبدأ النشاط الليلي. اللي يقدر الإنسان يعمل حاجة خلال النهار يعملها قدر استطاعته قدر إمكانياته الشيء اللي يعود عليه بالخير، وإذا ما جهرش فيعمل في الليل بعد ما يفطر وبعد ما يصلي ويؤدي عبادته ويقرا القرآن. يعني إذا اتجه اتجاه ديني فكويس، إذا كان عنده أي أنشطة أخرى فيقوم بيها ويؤديها. الكل بيريح في شهر رمضان، مدارس عندنا هنا مريحة، وكثير من يعني الناس بتخف نشاطها شوية المعتاد في الشهر ده. ولكن هناك من يؤدي أنشطة في رمضان ويقوم بمعام وأعمال ويحقق إنجازات. وفي طبعا زي ما احنا عارفين معركة بدر حرب، وثلاثة وسبعين عشر رمضان برضك حرب. ففي اشياء بيكون فيها انجازات حلوة وانتصارات واشياء يعني كويسة بتتحقق اثناء الصيام اذا الواحد يعني اخلص وعنده القدرة على ذلك. ونقول ربنا اجعلنا منها، ودايما بالاشياء البسيطة بردك هتقول دعاء ودعاء الدعاء. نعم هنقول دعاء ونقول دعاء ونقول دعاء، وبدون الدعاء هنجد اعمالنا يعني قد تحبط اعمالكم. فهنا الدعاء بيخلي الاعمال حتى البسيطة القليلة فيها بركة فيها خير، يشعر الانسان ب سعادة براحة بأنه حقق شيء. بعكس إذا حقق أشياء كثيرة جدا وكثيرة جدا قد لا يكون هناك أي نوع من أنواع البركة فيها وتحبط، ويعني تبقى زي قلتها والعياذ بالله، وما يستفيدش من الإنسان لا معنويا ولا ماديا. ونسأل الله أن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا ويفقهنا في أمور ديننا ودنيانا ويجعلنا من الراشدين ويثبت أقدامنا. ونقول الحمد لله على ما أنعم به الله علينا من فضله وكرمه ومنه وعطاه ووسع مغفرته. اللهم المستعان، اللهم اصلح لنا الحال يا رب، ويسر لنا الأمور، واشرح لنا الصدور، ونور لنا العقول، وبارك لنا دائما وأبدا في الأرزاق. والحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك العفو والعافية والرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية. آمين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نجينا مما نخاف مما نعلم مما لا نعلم. اللهم فقهنا في أمور دين دنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اصلح حالنا يا رب، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا نحسن التصرف فيما يعجبنا وفيما لا يعجبنا. ازاي نجد لنا مسار نسير فيه بدون إزعاج؟ يعني الواحد مثلا الله زي ما هو بياكل بيقوم متشطح يغسل ايديه وينظف نفسه، واذا كان برضك لما بياكل بيحضر الاكل بيقشره بينظفه بيغسله بيطبخه بيقطعه اذا تيجي الاشياء القاسية في الحياة الإنسان بيستطيع أن يتعامل معها بما لديه من أجهزة وإمكانيات وقدرات تؤدي إلى ذلك. هذا هو العلم. زي ما بنتعلم الله إزاي ناكل وإزاي نشرب وإزاي نلبس وإزاي نتواصل مع بعض، نستطيع ان احنا هكذا في الحياة نتعامل مع مراحل الصعبة والخطرة والضغوط والأعباء والمسؤوليات، ودي كلها طبعا ما تفرش لأي حد، وإنما هو من خلال الدراسات الواحد بياخدها نتعلم إزاي نستفيد مما هو متاح. الواحد لما بيجد حاجة حلوة يحافظ على طبيعتها، يعني والله لما بنشوف الورد جميل ريحته حلوة شكله منظره جميل ما ناكلوش ما يتاكلش، ليه؟ ما تقوليش ليه مش ليه ما بيتاكلش، مر. واذا تاكل في البعض بيحاول انه يعمله يعني مثلا مربات وحاجات زي كده بيقطره بيحاول بقدر الامكان يعمله بحيث انه يدخل في الاكل والشرب، لكنه يعني ليه طريقة، اللي عايز ياكل يحطه على الشاي وزي النعناع. اذا في كل شيء خصائص معينة، وازاي نتعامل مع هذه الاشياء. انا بجيب امثلة بسيطة تنطبق على كل شيء في الحياة.